بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الطيبة بشرح المتن الثاني من متون العقيدة المقررة في هذه الدورة، وهو كتاب العقيدة الواسطية. وهذا الكتاب من الكتب التي وضع الله عز وجل لها القبول، وانتشرت انتشارا كبيرا، وشرحت مئات بل أكثر من ذلك، إما شروحا مسموعة أو مكتوبة، ولا زال طلاب العلم ينتفعون بها، بل لا يزال أهل العلم وعلمائنا يوصون بهذه الرسالة، سيما بعد أن يفرغ الإنسان من كتاب التوحيد وما يتعلق بتوحيد العبادة، فإنهم يوصون بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه. وهذا الكتاب له قصة، وقصته باختصار هي أن أحد علماء واسط في العراق، واسمه وصي الدين الواسطي، وكان من علماء الشافعية رحمه الله، جاء إلى شيخ الإسلام في طريقه إلى الحج، وطلب منه أن يكتب كتابا يبين فيه معتقد أهل السنة والجماعة. وسبب ذلك انتشار الجهل بعد غزو التتار إلى تلك البلاد، وفشو الانحرافات العقدية وضياع العقيدة، فاحتاج رحمه الله أن يكتب له كتاب في معتقد أهل السنة والجماعة. فاعتذر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأحاله على كتب الاعتقاد التي كتبت قبله، ورأى فيها الكفاية، فأصر عليه الشيخ وصي الدين الواسطي أن يكتب كتابا يخصه به هو وأهل بيته وطلابه. فما كان منه رحمه الله إلا أن ألف هذه الرسالة، وقيل أنه كتبها بين العصر والمغرب، وقد أملاها رحمه الله تعالى في هذا الوقت القصير. ولذلك الرسالة ليست طويلة، لكنه رحمه الله تعالى قد أتقن تبويبها واستوعب أكثر مسائل العقيدة فيها. ومؤلفها لا يخفى على أحد، وهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700، توفي رحمه الله له 67 سنة، كانت حافلة بالعلم والبذل والجهاد رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد فتح عليه ما لم يفتح على كثيرين من قبله وممن عاشوا معه أيضا. ولهذا حتى قال بعضهم أن هذا العلم الذي حازه وهذا العلم والكتب التي ألفها في هذه الفترة القصيرة في حياته، واستيعابه لجميع أبواب فنون العلم الشرعي في هذا العمر، لا يمكن أن يكون إلا كرامة من الله، وإلا فإن العمر يقصر عن إدراك كل هذه العلوم، لكنها كرامة وفتح من الله عز وجل لهذا الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة. ولا نريد أن نطيل، أقول أن كتب العقيدة تنقسم إلى قسمين، إما كتب عامة يعني تستوعب جميع أبواب العقيدة، وإما كتب خاصة يعني في فن من الفنون فقط. فلو جئنا مثلا عند كتاب التوحيد نجد النهش متضمن الكلام على توحيد العبادة والأصول الثلاثة كذلك. مثلا هناك كتب عامة مثل العقيدة الطحاوية، مثل لمعة الاعتقاد هذه كتب استوعبت جميع غالب مسائل العقيدة. ورسالتنا التي معنا هي تعتبر من الكتب العامة، إلا أنه أعطى باب الأسماء والصفات أكثر من غيره، ربما أكثر من ثلثي الرسالة في الكلام على الأسماء والصفات، لكنه أتى على باب الاعتقاد الأخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بإذن الله عز وجل. لا نريد أن نطير في المقدمة خاصة مع قصر وقت الدورة، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نمر على هذه الرسالة بما يتيسر إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. طيب، هذه مقدمة الرسالة، بدأ بالبسملة، قد مر معنا في كتاب التوحيد يعني شرح البسملة باختصار. فمعنى بسم الله يعني أستعين بالله عز وجل في كتابة هذا الكتاب وتأليف هذا المؤلف، فالباء هنا قال الاستعانة. والله لفظ الجلالة معناه الإله المعبود مع المحبة والتعظيم سبحانه وتعالى، والرحمن الرحيم مر معنا أنهما اسمان من أسماء الله عز وجل، فالرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة. وقيل الرحمن هي صفة ملازمة لله عز وجل، إن الله موصوف بأنه رحمن، والرحيم هي أثر هذه الرحمة وتعديها إلى المخلوقين بمعنى أنها صفة فعل. والرحمن الرحيم الصواب أنهما أن بينهما فرق كما مر. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد معناه قيل ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، وهذا يختلف عن المدح، فالمدح ذكر الصفات المحمود مجردة. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذه المقدمة مقتبسة من آخر سورة الفتح كما تعلمون. والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى، والهدى هنا مأخوذ من الهداية، والهداية نوعان: هداية توفيق وهداية بيان. فهداية التوفيق هذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بيد الله وحده، فالمثبتة له إيش؟ هي هداية إرشاد، هداية البيان والإرشاد والدعوة والتبليغ، أسماءها كثيرة. قال: ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله، المراد بالدين هنا يعني الأديان، على جميع الأديان. وظهور هذا الدين وإرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الظهور هنا من يكون ظهور بالبيان والحجة أو أن يكون ظهور بالجهاد، وكلاهما نوع ظهور. قال: وكفى بالله شهيدا. الشهيد من أسماء الله عز وجل، وهو مرادف لاسم الرقيب. الشهيد والرقيب اسمان قريبان من بعضهما البعض. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يعني أعترف وأقر، ولا إله إلا الله مر معنا أن معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وحده لا شريك له، وهذا من باب التأكيد، وإلا فلا إله إلا الله كافية، لكن أتي بقوله لا وحده ولا شريك له من باب إيش؟ تأكيد، تأكيد الإثبات والنفي. هذا مر معنا أن لا إله إلا الله لها ركنان، الركن الأول إيش؟ الإثبات، والركن الثاني النفي. قال إقرارا به وتوحيدا. إقرارا يعني باللسان، يعني أقر بهذه الشهادة بلساني، وتوحيدا يعني باعتقادي. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. وهذا فيه رد على الغلاة وفيه رد على الجفاة. قوله عبده رد على الغلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، ما دام أنه عبد يعني عبد مستسلم لله عز وجل، وهذا رد على من أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنزل التي أعطاه الله إياه. ورسوله رد على الجفاة من اليهود والنصارى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه، والصلاة من الله على نبيه بمعنى ثناؤه عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على نبيه، ثناؤه على رسوله في الملأ الأعلى. والله عز وجل قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. ومن صورة رفع الله لذكر نبيه أن الله قرن بين شهادته وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، في مواضع كثيرة، منها الأذان، منها دخول الإسلام إلى غير ذلك، كما قال حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. هذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله. والآل لها معنيان، الآل تأتي بمعنى الأتباع، والآل المراد بهم الأهل والخاصة، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآل يأتون بمعنى الأتباع، كل من اتبع النبي فهو من آله، آل النبي هم أتباع ملته، ما كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغية بلهبي. والآل بمعنى الخاص يأتي بمعنى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل أزواجه ويشمل بنو هاشم المسلمون منهم، كلهم داخلون في الآل. قال وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وسلم من السلامة، والسلامة معناها التنزه من النقائص، ومعناها الأمان، كل هذه المعاني للسلام. تسليما مزيدا، مزيدا يعني تسليما مستمرا ناميا كثيرا، كلها معاني قريبة. طيب قال أما بعد، وهذه يؤتى بها الانتقال، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهذا أهل السنة والجماعة. هذا وصف للفرقة الناجية، والفرقة الناجية جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وقرئت لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والمراد بأمر الله، المراد هنا هي قبض أرواح المؤمنين قبل يوم القيامة. معلوم أن قبل أن تقوم الساعة يرسل الله ريحا تدخل في أنوف المؤمنين فتقبض أرواحهم، فلا يبقى على الأرض حينئذ إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وصفها بأنها ناجية، والنجاة هنا نجاة دنيوية ونجاة أخروية، يعني نجاتها في الدنيا نجاتها من الشبهات، ونجاة الأخروية نجاتها من النار منصورة إلى قيام الساعة، هذا الوصف الثاني. إذن وصفها أيضا أنها منصورة، والنصرة هنا إما نصرة سنان أو نصرة بيان. وقد يتخلف أو يتخلف نصرة السنان والجهاد في زمن من الأزمان، لكن نصرة البيان لا تتخلف لأن الحق معهم ولا يتجاوزهم، والباطل مع غيرهم. قال هم أهل السنة والجماعة، والسنة هنا المراد بها الطريقة المحمدية، يعني كل من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالمعنى العام. وقد يراد بالسنة هنا ضد الشيعة، وهذا بالمعنى الخاص، يعني تقول أهل السنة وقد يفهم منها مقابلهم اللي هم من الشيعة. وعلى هذا التقسيم الثاني يدخل مع أهل السنة كل من كان غير شيعي، يدخل الأشاعرة الصوفية والمعتزلة والخوارج بهذا المعنى. لكن الصواب أن أهل السنة هنا المراد بها المعنى الأول، وهو الطريقة المحمدية. أهل السنة يعني ما كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالمعنى الثاني. قال الجماعة، أهل السنة والجماعة. والجماعة جاء وصفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له من هم يا رسول الله، من هم الطائفة المنصورة، قال هم الجماعة، هم الجماعة. والجماعة لها معاني كثيرة. من معاني الجماعة هنا أنهم الصحابة، ومن معاني الجماعة أنهم جماعة أهل الأثر والحديث. وقيل الجماعة هم السواد الأعظم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زمن الصحابة. وفي هذا الزمن وجد الخوارج، لكن هل كان الخوارج هم السواد الأعظم؟ لا. إذن السواد الأعظم في ذلك الوقت يقال لهم الجماعة. وكل هذه المعاني صحيحة. بعضهم قال الجماعة الذين اجتمعوا على الإمامهم حتى يخرجون الخوارج، لأن الخوارج ليسوا أهل اجتماع بل أهل فرقة، والمعاني متقاربة، سواء قلنا الصحابة ولا السواد الأعظم ولا من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قلنا من كان على مجتمع وعلى إمامهم، كل هذه المعاني معاني متقاربة. وبعضهم فسر الجماعة بأنها أمة الإسلام، وهذا غير صحيح، لأن أمة الإسلام فيها إيش؟ فيها المبتدع والضال والمنحرف، فلا يكون المعنى هنا صحيحا إذا قلنا أنهم أمة الإسلام، لأن هؤلاء كلهم ينتسبون للإسلام لكنهم مخالفون لذلك. وفي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث الصحيحين، فيه دليل على أن هذه الطائفة موجودة إلى أن تقوم الساعة، قد تقل في زمن وتكثر في زمن وتقوى في زمن وتضعف في زمن، طيب، لكن في النهاية نحن متفقون إن إيش؟ أنهم موجودون، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء الخوارج وأنهم باقون إلى خروجهم مع الدجال. فأيضا أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة باقون، ولكنهم يعني مستمرون، وإن كان قد يصيبهم في بعض الأزمنة ضعف أو قلة، لكن يبقى أنهم باقون. طيب، الآن سيتكلم على معتقد أهل السنة والجماعة، وبدأ بأركان الإيمان الستة. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب وقد يكفن. قال: ومن الإيمان قال: وهو الإيمان بالله، يعني عقيدة السنة هو الإيمان بالله وملائكته، وذكر أركان الإيمان الستة، لن نشرحها لأنه سيأتي الآن تفصيلها. قال: ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. من الإيمان يعني من بعض مسائل الإيمان. هذا الإيمان هو الكلام على الآن على مسألة الإيمان بالأسماء والصفات، وكما ذكرنا أن الرسالة في كثير منها أتت على مباحث إيش؟ الأسماء والصفات، نظرا لكثرة وقوع الانحراف في هذا المبحث في زمنه رحمه الله تعالى. ولا زال حتى في زماننا هذا هناك من يخوض في أسماء الله عز وجل وصفاته، ما بين محرف ومعطل أو مشبه ومكيف وممثل. قالوا: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة نستفيد منها أنه لا يجوز أن نثبت لله عز وجل اسما ولا صفة إلا بأحد طريقين: الأول الكتاب، والثاني إيش؟ السنة الصحيحة. هذا قيد مهم، لا يكفي أن تقول السنة، لأن في السنة حديث ضعيفة. هل الحديث الضعيف مصدر لإثبات الأسماء والصفات؟ لا. إذن لابد أننا نأتي على المصدرين فقط اللي هم الكتاب والسنة الصحيح. لماذا يقول أهل السنة أن أسماء الله وصفاته توقيفية؟ قال: لأن الله بالنسبة لنا غيب، والله قال عن نفسه سبحانه: ولا يحيطون به علما. فما دام أنه غيب ولا سبيل إلى معرفة ذلك الغيب إلا بمن يعلمه أو بمن أعلمه، بمن يعلمه هو الله، وبمن أعلمه هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف أصل التحريف في اللغة معناه الميل والتغيير، والتحريف نوعان: تحريف إما تحريف في اللفظ أو تحريف في المعنى. طبعا بالمناسبة هذا النوع أهل البدع لا يسمونه تحريف، يسمونه تأويل، لا يقبلون، لأن كلمة التحريف كلمة مذمومة مطلقا، لكن التأويل فيه معنيان، فيه حق وباطل. التأويل قد يأتي بمعنى التفسير، وقد يأتي التأويل هنا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المراد منه شرعا. واضح إخوان؟ ذاك هم ما يقولون تحريف. وشيخ الإسلام هذا من دقته رحمه الله لم يقل من غير تأويل. لماذا؟ قال: لأن لفظة التأويل تحتمل حق وباطل، فأتى بلفظة لا تحتمل إلا الباطل اللي هي إيش؟ التحريف. والتحريف نوعان: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف في اللفظ مثلا يزيد كلمة حرف، أو يغير في التشكيل ليتوصل به إلى مراده، أو ينقص حرفا. من ذلك من الأمثلة التحريف اللفظي، قالوا من التحريف اللفظي وقالوا الرحمن عرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، استولى، فزادوا أي حرف؟ زادوا اللام. وهذا نظيره تحريف اليهود، فإن اليهود لما طلبت منهم أن يتوبوا قال لهم موسى قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قالوا حنطة، فزادوا إيش؟ زادوا النون. لهذا يقول ابن القيم في النونية نون اليهودي اللي هي حطة حنطة، ولام جهمي هما اللي هو استولى استولى، نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، هذول زادوا النون وهذول زادوا اللام. ومن التحريف في التشكيل تحريف الجهمية لقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فقرؤوها وكلم الله موسى تكليما، فأصبح المتكلم من عندهم موسى حتى ينفون الكلام عن الله. ولهذا لما جاء لبعض علماء العربية فقيل له هلا قرأتها وكلم الله، وسيأتينا إن شاء الله، كلم الله موسى تكليما، طيب قال هب أنني قرأتها كما تريد، فأين تذهب من قول الله تعالى وكلمه ربه؟ هذه ما تتحرف، ما يمكن تحريف. إذن هذا نوع من أنواع التحريف يسمى التحريف اللفظي. النوع الثاني التحريف المعنوي، وهذا أكثر أنواع التحريف، أكثر أنواع التحريف، مثل المجيء قال المراد به مجيء الرحمة، الضحك المراد به الثواب، الغضب المراد به العقاب. واضح يا أخوان؟ فسروا أكثر صفات الله خاصة الاختيارية الفعلية من هذا المعنى، حرفوها عن مرادها. اليد بمعنى النعمة، الوجه المراد به الذات، وقس على ذلك أكثر صفات الله عز وجل. ولهذا الأشاعرة مثلا لم يثبتوا لله إلا 7 صفات، وقالوا لأن لم يثبتوا لأن الدليل أثبتها، أثبتوها لأن العقل أثبتها عندهم، جمعوا 7 صفات، قالوا حي، جمعوها في بيت شعر حي، راح نتكلم عنها لا تكتبونها لأنها سيتكرر، قالوا كل الصفات 7 فقط هي الثابتة وما عداها نؤوله، طيب إلى غير المراد من يعني إلى غير ظاهرة، فقالوا حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذا السمع والبصر، فقط 7 والباقي حرفوها عن مرادها. قالوا من غير تعطيل، والتعطيل أصله من الإخلاء، تقول بئر معطلة يعني بئر خالية، وتعطيل صفات الله عز وجل له صور كثيرة. أول هذه الصور تعطيل الأسماء والصفات كلها، والثاني وهذا تعطيل الجهمية، الثاني تعطيل المعتزلة، فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، قالوا الله حي عليم قدير حكيم، لكن عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة. واضح أخوان؟ أثبتوا الاسم ونفوا إيش؟ نفوا الصفات كلها، قال لأن الصفات فيها تشبيه الله بخلقه، الذي يفعل هو المخلوق، وإذا أثبتناها لله أثبتنا تشبيهه بخلقه، فنثبت لله الأسماء وننفي الصفات. التعطيل الثالث تعطيل الأشاعرة، وهذا التعطيل هو أحسن لا شك المعتزل، لأنهم أثبتوا لله 7 صفات كما مر قبل قليل، لكن أثبتوا الأسماء كلها وأثبتوا معها إيش؟ 7 صفات، أثبتوا 7 صفات اللي هي ذكرناها، جمعوها ببيت شعر، قالوا حي عليم قدير والكلام له، حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذا السمع والبصر، التعطيل الرابع تعطيل ما تريدية، وهؤلاء زادوا على خلاف بينهم في كم زادوا. بعضهم قالوا زادوا صفة واحدة فقط، اللي هي صفة التكوين عندهم، صفة التكوين. وبعضهم قالوا بل زادوا أكثر من ذلك. على كل حال، طيب، هذا هذا هذا هذا هذا تعطيل الماتريدي أتباع أبي جعفر منصور الماتريدي. قال من غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف أصله من كيف، والتكييف أيضا لا يجوز أن يخوض فيه الإنسان. ومعنى التكييف أن يتصور هذا الإنسان لله عز وجل صفة في الذهن، وقد تكون الصفة هذه معلومة المثال أو مجهولة المثال. يعني لما يأتي مثلا صفة اليد لله، يبدأ إيش يتخيل صورة في ذهنه لهذه الصفة، قد تكون معلومة المثال وقد لا تكون مجهولة المثال. وهذا أيضا ضلال، لأن العبد مطلوب منه إذا فتح الشيطان عليه باب التفكير في ذات الرب ماذا يفعل؟ يا إخوان، أول أمر ينتهي، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا جاءه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أيضا يستعيذ بالله، وفي رواية يقول قل آمنت بالله وحده، وفي رواية صحيحة يقرأ سورة الإخلاص إذا جاء التفكير في العقيدة الوسوسة، يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه ثبتت. الصورة الثانية التمثيل، والتمثيل هو أن يمثل الله عز وجل بخلقه، وهذا له صورتان. التمثيل له صورتان، التمثيل والتشبيه قريب من بعضهم البعض، لكن شيخ الإسلام لم يذكر التشبيه لأنه لم يذكر في القرآن، الذي ورد إيش ليس كمثله شيء، ولا هو نفس التمثيل. والتشبيه والتمثيل له صورتان. الصورة الأولى تشبيه الله بخلقه، تشبيه الله بخلقه، والثانية تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الله بخلقه، مثل تعالى الله عن قول بعضهم، يعني هذا حقيقة، يعني كما يقولون كل بدعة نشأت هي حقيقة ترد على بدعة أخرى. يعني المشبهة ليش خرجوا؟ ليش خرجوا؟ ليردوا على المعطلة. يعني المعطلة ما قالوا لا نثبت لله يد، ولا نثبت له وجه، ولا نثبت له مجيء، فجاء هؤلاء يردون أن يردوا عليهم. طيب إيش قالوا؟ قال بل لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا ومجيء كمجيئنا، تعالى الله عن قولهم. فانظر البدعة قابلتها، قابلت بدعة. وهذا هو خطورة البعد عن وسطية أهل السنة. وذلك شيخ الإسلام في آخر كتابه هذا وسطية ذكر باب في وسطية أهل السنة، لأن البدعة لا تقابل ببدعة. حتى الخوارج لما خرج الخوارج أراد أن يرد عليهم بعض الناس، طيب لما كفروا بالكبيرة جو هذول يردون عليهم، ايش قالوا؟ قالوا بل فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. فخرجت عندنا بدعة أخرى اللي هي بدعة ايش؟ بدعة الإرجاء. وكذا يقال في باب القدر، الذين سلبوا الله عز وجل فعله وعلمه جاءوا لا يردوا عليهم فنسبوا الفعل للعبد، طيب، ونفوا علم الله السابق بفعل عبده. إذن هي بدع تقابل بدع. الصورة الثانية تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا مثل تشبيه النصارى، شبه المخلوق بالخالق. قالت اليهود عزير بن وقالت النصارى المسيح ابن الله. أيضا تشبيه المشركين أصنامهم بالله عز وجل، قالوا اللات مأخوذة من الله ومنات من المنان، قاسوا هذه المخلوقات التي صنعوها بأيديهم بأفعال الله بأسماء الله وصفاته. يقول شيخ الإسلام في كلام له أن الممثل خير من المعطل. الممثل خير من المعطل ليش؟ قال لأن المعطل ما عطل إلا لأنه تصور صورة في يعني مثل أولا ثم عطل، واضح كيف؟ بينما الممثل اكتفى بالتمثيل، لما يقول يد الله كأيدينا انتهى أمر هذا. لكن المعطل هو حقيقة ما عطل إلا لماذا؟ إلا لأنه تخيل لله صورة فشبهه بخلقه ثم عطل، يعني جمع شرين وكلاهما شر، لكن هذا شره أكثر من ذاك. طيب قال بل يؤمنون يعني أهل السنة بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي قاعدة إثبات الأسماء والصفات، وهي قاعدة الرد على الممثلة والمعطلة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على من؟ رد على الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن أثبت لله عز وجل صفة السمع وصفة البصر، لكن سمع ليس كسمعنا سمع الله عز وجل، وبصر ليس كبصرنا، وغاية ما فيها الاشتراك في الاسم. أما في الحقيقة والكنه والكيفية فإن الله عز وجل لا يشبه بأحد من خلقه. ولهذا من أفضل القواعد التي تضبط هذا الباب قاعدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. أهل السنة قبل ذكر قاعدة الإمام مالك، أهل السنة باختصار يثبتون معاني صفات الله وينفون أو يفوضون الكيفية إلى الله. الكيفية هذه ما نعلمها، يعلمها الله عز وجل، لكن يثبتون المعاني. فنقول اليد ثابتة لله، لكن صفتها كيفيتها نعلمها ولا نجهلها؟ لا، الوجه ثابت، ما دام ثبت في النصوص نثبت لله الوجه والمجيء واليد والإتيان والغضب والضحك، لكننا لا نخوض في الكيفية. هذا مرخص أهل السنة. ولهذا لما هذه قاعدة الإمام مالك، لما سأله رجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انتبهوا معي الآن، هذا السائل سأل عن المعنى ولا سأل عن الكيفية؟ هاي أخوان كيف استوى، شو كيف؟ كيفية. فقال مالك الاستواء معلوم، معلوم الكيفية ولا المعنى؟ مع المعنى. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه، سؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، الكيفية، السؤال عنه بدعة. هذه قاعدة، أي صفة من صفات الله ثابتة شيل كلمة مالك في الاستواء وحط الصفة التي تريد. لو قلت لك وجاء ربك، أي صفة هنا؟ المجيء، شو تقول؟ المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شيل المجيء وحط العجب، يعجب ربنا، ثبت. طيب نقول العجب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا قس على سائر الصفات. هذه قاعدة يعني من أنفس القواعد التي يعرف بها صفات الله عز وجل. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. لا ينفون يعني أهل السنة ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. النفي المراد هنا للتعطيل يعني، وقد يكون النفي أيضا من النفي التفويض. عندنا عقيدة أخرى اللي هي المفوضة. ما معنى التفويض؟ التفويض هو تفويض المعنى والكيفية، وهذا التفويض أيضا من صور الانحراف في باب الأسماء والصفات. إيش معنى التفويض؟ يقولون لو سئلوا عن اليد قالوا الله أعلم بالمراد، حتى معنى اليد لا نعلمه، ومن باب أولى الكيف لا نعلمه. ولذلك المفوضة اجتمعوا مع أهل السنة في ماذا؟ في تفويض ماذا؟ الكيفية، لكنه اشتركوا معهم، أقصد اختلفوا معهم في تفويض المعنى. أهل السنة يثبتون المعاني وهم ينفون المعاني. وهذا المذهب كما يقول شيخ الإسلام هو شر المذاهب، لأنه يلزم منه أن يكون القرآن الذي نزل على رسوله ليس له معنى، صح ولا؟ يعني والصحابة كانوا تأتيهم الآيات في صفات الله وهم لا يفهمون معناها، هذا صحيح ولا خطأ؟ الصحابة ما كانوا يفهمون المعنى، الصحابة كانوا إذا مرت بهم كلمة غريبة ما كانوا يتجاوزون حتى يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله إن بين يدي الساعة أن يكثر الهرج، في صحيح مسلم الحديث. شو الهرج؟ كلمة ما مرت على الصحابة، استوقفوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال الهرج القتل. إن بين يدي الساعة أن يؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. شو كيف يعني؟ الآن لما استغربوا هذه الكلمة سألوا عنها، معنى كلامكم أن كل الصفات التي كانت تمر عليهم لم يكونوا يعقلون معناها، وإلا يلزمكم أن تكون كانوا يعقلون معناها، وهذا هو الصحيح، بدليل أنهم سكتوا عنها لعلمهم بمعانيها. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف مر معنا، إما تحريف إيش قلنا لفظي أو تحريف معنوي. ولا يلحدون في أسماء الله تعالى. والإلحاد هو الميل، الميل عن الشيء. الإلحاد والتحريف معاني قريبة، ومن صور الإلحاد مر معنا قبل قليل التعطيل إلحاد، والتفويض إلحاد، والتمثيل إلحاد، وتشبيه الأصنام بأسماء الله إلحاد كما كان يفعل أهل الجاهلية، مر معنا قبل قليل. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذا مر معنا، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. والمراد لا سمي له ليس المراد أن الله لا يشبه أحد، لا يشترك معه أحد في أسمائه. السمي هنا المراد به المثل والنظير، كما قال تعالى هل تعلم له سميا. إيش يعني سميا؟ يعني مثيلا ونظيرا، يعني لا أحد يساميه سبحانه وتعالى. وكان بعضهم يقول كان الأولى أن يقول شيخ الإسلام لأنه سبحانه لا يساميه أحد بدل لا سميه، حتى لا يتصور المراد النهي عن التسمية، لأن هناك أسماء مشتركة بين الله وبين المخلوقين. ولا كفء له، الكفء هو المكافئ، ولا ند له، والند هو النظير والشبيه، المعاني متقاربة. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه، والمراد لا يقاس بخلقه يعني لا يشبه الله بخلقه. وقلنا شبهة المعطلة هي حقيقة نتيجتها نتيجة للتمثيل، يعني الآن لما قالوا لا نثبت لله يد لأنه يلزم من إثبات اليد تشبيه الله بخلقه، ولا نثبت أن الله يتكلم لأنه يلزم من إثبات الكلام تشبيه الله بخلقه، ولا نقول أن الله يجيء لأنه يلزم منه تشبيه الله بخلقه. إذن هم حقيقتهم المعطلة لماذا عطلوا؟ يعني ما هي شبهتهم؟ شبهتهم هو التنزيه، يعني إرادة تنزيه الله عز وجل، هذه كانت شبهتهم. ولو أنهم لم يقيسوا الله بخلقه لارتاحوا من هذا كله، واضح يا إخوان؟ وسيأتينا في التفصيل في كل صفة على حدة. لو أنهم سلموا لقوله تعالى ليس كمثلي شيء ما احتاجوا أن يقيسوا الله بخلقه ثم يعطلون صفات الله عز وجل. وذلك يعني تجدون كلامهم هذا حقيقة فيه سوء أدب مع الله، لما نفوا الكلام قالوا الكلام يلزم منه وجود أسنان ولسان ولهات وحنجرة، تعالى الله عن قوله. هذا التصور الفاسد نتج عن ماذا؟ عن تشبيه وقياس الله بخلقه. ولو أنهم آمنوا بقوله ليس كمثلي شيء ما احتاجوا مثل هذا. لذلك الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. قال لأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وأعلم بغيره جل وعلا. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. فذلك ما دام الله أعلم بنفسه فإنه لا يتصور أن يأتي أحد ويتكلم عن الله عز وجل بما لم يتكلم الله به، كما قالت المعطلة والممثلة. ثم رسله صادقون مصدوقون، أو مصدقون عندكم، مصدقون كلها صحيحة، في بعض النسخ مصدوقون ومصدقون لعلها هي الأقرب، مصدقون فيما يتكلمون وصادقون فيما يخبرون، يعني مصدقون من غيرهم. وهذا أتى به شيخ الإسلام ليثبت أن كلام الرسل عن الله عز وجل كلام صادق. فكثير من الصفات لم نعلمها إلا من طريق من النبي صلى الله عليه وسلم، كسيأتينا بعد قليل أو ربما في الدرس القادم صفة النزول مثلا. صفة النزول ما جاءت في القرآن، لكن جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن يكون قد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا عن صفة الله أنه ينزل فأثبتنا تلك الصفة لله جل وعلا، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يقصد أهل البدعين. كل من حقيقة لم ينتهج منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات هو تقول على الله بغير علم، وهذا من أخطر المعاصي. لذلك الله عز وجل ذكرها، قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه من أشد المعاصي وأعظم الذنوب، أن يتكلم الإنسان عن الله عز وجل بغير علم. لهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة، ومعنى سبحان يعني أنزه الله عما لا يليق به. رب العزة، والعزة هي القوة والغلبة، والله عز وجل له عزة، الله لها صور سيأتينا: عزة قهر وعزة قدر سبحانه وتعالى، وعزة ذات، كلها صور من صور عزة الله عز وجل، قهر وقدر وذات. قال: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معنى السلام يعني المراد هنا السلام بمعنى التحية، وقد يأتي السلام بمعنى التنزيه من العيب والمكاره. طيب، فسبح نفسه، الآن سيشرح الآية: سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ثلاث أقسام: صفات ذاتية، وهي متعلقة بالذات لا تنفك عنه، وصفات فعلية، وهي التي متعلقة بالمشيئة يفعلها متى شاء، وعندنا صفات ذاتية فعلية، يعني اجتمع فيها كون الله، يعني كونها متصفة، كون الله متصف فيها ويفعلها متى شاء. سأضرب مثال على كل واحدة بعد ذكر القسم الثاني. القسم الثاني الصفات السلبية، وتسمى الصفات المنفية. الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهذه تنقسم إلى قسمين: صفات سلبية متصلة، وصفات سلبية منفصلة. قلنا تسمى سلبية وتسمى من السلب، السلب اللي هو النفي أو تسمى منفية. طيب نأتي عند القسم الأول اللي هي إيش قلنا؟ الثبوتية، وهذه تنقسم قلنا ثلاث أقسام. الأول الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة والرحمة والحكمة والعزة، هذه أخوان لا تنفك عن الله عز وجل. إن هل نتصور أن صفة الحياة منفكة عن الله؟ هي متصلة بالذات. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهذه يفعلها متى شاء مثل المجيء والغضب والضحك والقبض والإتيان والنزول. القسم الثالث الصفات الفعلية الذاتية، يعني مثل صفة الكلام. انتبهوا معي، صفة الكلام هل هي ذاتية ولا فعلية؟ ما يا أخوان، الآن أضرب لكم مثال ولله المثل الأعلى. أنا الحين قاعد أشرح صح؟ سكت الحين خمس دقائق، سكوتي هذا فيكم أحد يقول الشيخ أخرس؟ ها ليش؟ لأنكم عهدتوا مني الكلام صح ولا؟ إذن ثم لو قلت يا محمد أو يا علي، طيب انتبهوا معي الآن، أنا كنت ساكت بعدين قلت يا محمد يا علي يا زيد، صار الآن إيش؟ هذا الفعل الآن. إذن صفة الكلام هي ملازمة لي لأنكم عهدتم مني كلاما، ومتى ما تكلمت صار فعل. واضح صفة الكلام الآن اجتمع بها بين الذات والفعل. فالله موصوف بأنه متكلم، ولا يعني أنه متكلم على الدوام، أقصد يعني يتكلم، لكن متى ما شاء تكلم، بدليل لما جاءت المجادلة قال قد سمع الله قول التي تجادلك زوجها، في غزوة أحد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك. فالله هاي يسمى العلماء آحاد الكلام، وهذا سيأتينا في مبحث الكلام. إذن هذا لما نقول صفة ذاتية وصفة صفة فعلية. انتبهتم؟ القسم الثاني صفات سلبية متصلة، متصل يعني بالذات لكنها منزهة عن الله عز وجل، مثل صفة النوم والجهل والظلم والسنة النعاس والموت. كل هذه صفات منفية سلبية لكنها متصلة، يعني مقصد متعلقة بالذات لكن الله نفاها عن نفسه. القسم الثاني صفات منفية سلبية منفصلة، ما هي متعلقة بالذات، أختم بها، مثل الزوجة، نفي الزوجة والولد والشريك والوزير والظهير، هاي صفات إيش يا إخوان؟ صفات منفية أو سلبية منفصلة. طيب إذن هذا تقسيم صفات الله عز وجل. قال وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أيضا من قواعد النفي والإثبات في صفات الله عز وجل أن أهل السنة النفي عندهم مجمل والإثبات مفصل. النفي عند أهل السنة مجمل والإثبات مفصل. مثلا قولوا هذا نفي ولا إثبات؟ الله عز وجل قال ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي مجمل ولا في تفصيل؟ مجمل. طيب إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا تأخذه سنة ولا نوم، انتبهتم؟ لك شوف في مقام الإثبات، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا تفصيل ولا إجمال؟ نعم، قالوا لأنه لا يكون النفي كمالا إلا إذا كان مجملا، النفي إذا جاء مفصل هذا ليس كمالا. فلو جاء واحد يريد أن يمدح الله عز وجل، أو تعالى الله عن ذلك، لو جينا واحد يمدح المخلوق، جاك واحد قالك أنت لست جبان ولا كذاب ولا غضوب ولا بخيل، هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم. يعني واحد يفصل معك هذا التفصيل، هذا لا يمدحك، انتبهتم؟ لكن لو جاء قالك أنت الكريم المنفق الجواد الحليم الصبور إلى آخره، فحينئذ يكون كمالا. وذلك قاعدة القرآن والسنة أن النفي في صفات الله عز وجل يأتي مجملا والإثبات مفصل، والإثبات يأتي مفصل. قال اهدنا الصراط المستقيم، فإنهم فلا عدول أهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومعنى الصراط هو الطريق المعتدل، والصراط نوعان: صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي هو الاتيان بهذه العقيدة التي سطرها رحمه الله تعالى، أقصد من أتى بها فقد تمسك بهذا الصراط. والصراط المعنوي، الصراط الحسي، هو الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم. لهذا قال شيخ الإسلام، يقول ابن القيم: لا يجوز الصراط الحسي يوم القيامة من لم يجوز الصراط المعنوي. اللي ما يتمسك بالصراط في الدنيا، الصراط المستقيم، لا يمكن أن يجوز الصراط الحسي يوم القيامة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط واحد لا تعدد فيه، بخلاف الضلال، فإن الضلال طرق، ولهذا جاء في الحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وذكر صفة الواحدة هذه أنها ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو، هؤلاء هم المتمسكون بالصراط. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط صراطا أو طريقا مستقيما، وعلى جنبتي هذا الطريق خطوط، ثم قال: هذا صراط الله، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ولذلك تجد أهل السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا طريقهم واحد وعقيدتهم واحدة، رغم أنهم متباعدون في البلدان ومتباعدون في الأماكن، لكن جمعهم طريق واحد بخلاف أهل الضلال. قد ذكر ابن حزم في الفصل أن عدد، يعني إلى نهاية القرن الثالث، عدد الخوارج، فرق الخوارج التي انقسمت، أكثر من 70 فرقة. وقل مثلهم في من الخوارج، قل مثلهم في المرجئة، وقل مثلهم في باقي الطوائف الأخرى، في أقل من 200 سنة انقسموا إلى 70 فرقة. لماذا؟ لأن المنهل الذي يستقون منه ليس منهلا أصيل راسخ الذي هو الكتاب والسنة، إنما هي أقوال الرجال. بل تجد في الفرقة الواحدة من يكفر بعضهم بعضا، ويخطئ بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، والتاريخ مليء بذلك في القديم والحديث. طيب، ثم بعد ذلك سيذكر الأدلة على هذه المباحث المتعلقة بالعقيدة، أسماء الصفات.